اي نعم. نعم يا شيخ. باب الصفه اي نعم. جمع الظهر والعصر جمع تقديم، ووصل الى المدينه وقت العصر، فهل يصلي العصر؟ ان لم تصلي العصر فقد صليت، وان صليت العصر باعتبار نافله فهي لك اي نعم مع الجماعه. ما شاء الله كاتب بالكمبيوتر. والله يا اخي هذا ما يستحق ان يقرا. حاول بالله، من هو اللي كاتب هذا؟ تقدر تكتب اسمك تحته؟ لا، من هو هذا الشيخ؟ ورا ما يبين نفسه، لماذا لا يبين؟ هذا مثل وسواس الشيطان، هذا شيطان يوسوس ويخنس. اي لا، يكذب، هذا يكذب، وما وصم به العلماء هو احق به. ايش الرد عليهم؟ تبينا نقرا كلامهم الفاسد؟ لا يا اخي، هذا عدم الجواب جواب. نعم. ها، ما لحق التكبيرة الأولى في صلاة الجنازة؟ أي يكبر مع الإمام ما أدرك، وإذا سلم الإمام يكمل.